أنت عالي فوق كل اسمي مهما يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون عالي ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بيتوب قدامك اسمك عالي يا فدينا ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وجبال بيتوب قدامك اسمك عالي يا فدينا الأنهار بالسقف لك كل الآلات تعزف لك يا ربي كلمة منك كل الملوك تتبع لك انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون